الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين وباب القيين بدوامك وببقائك إلى يوم الدين وإلى منتهى علمك يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا لما تحب وترضاه، وسائر المسلمين يا رب العالمين. أما بعد، بعد أجازة عيد الأضحى، وكل عام وأنتم بخير، نبدأ مرة أخرى نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين أمين. ونحن اليوم في الفصل 24 من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب، وكان الباب الثاني كله يبحث في بيان أن الله سبحانه وتعالى جمع لنبيه الكمالات الظاهرة والباطنة كما لم يجمعها لمخلوق غيره، ولذا صار أشرف الخلق وأكمل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ثم فصل هذه الكمالات في فصول مختلفة، ونحن اليوم في الفصل 24 يتكلم على صفات الكمال في الأنبياء إجمالا، ومع بعض التفصيل في ذكر بعض الأنبياء، لأن إذا كان الأنبياء كمل في صفاتهم ونبينا هو نبي الأنبياء فيكون أكمل منهم، فالبحث في كمالات الأنبياء هو بحث في كمالات نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله سبحانه وتعالى قال: فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي اقتدي بهم جميعا. فكأن اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم ما تفرق في غيره من الكمالات، ولذا أراد أن يذكر بعض ما تفرق من الكمالات في الأنبياء على سبيل التفصيل، ليخلص منها بعد ذلك أن هذا كله كان مجتمعا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فاضلهم وصار أفضل منهم بما خصه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بما زاد عليه، وفضل الله عليه عظيم. فيقول: اعلم وفقنا الله وإياك، كأنه يخاطب القارئ الذي يقرأ الكتاب. اعلم يعني أيها القارئ الذي تقرأ أو الذي تسمع هذا الكلام، وفقنا الله وإياك، وهذا دعاء، جملة اعتراضية دعائية، أن صفات جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم من كمال الخلق وحسن الصورة، من كمال الخلق وحسن الصورة، الخلق اللي هو الصورة الظاهرة، كمال الخلق يبقى كامل الخلق، وحسن الصورة في جمال، يبقى كامل في جمال، لأنه ممكن الإنسان يبقى كامل لكنه مش جميل، يعني كامل الأعضاء لكن مش جميل الصورة. فالكمال، فهنا التكرار هنا مش معناه عطف بيان زي ما بيقولوا، لا مش عطف بيان، ده بيبين هنا مغايرة، بيدي لك معنى جديد. فهم كانوا كمل في الخلق وكانوا في كمال في أحسن صورة، يعني كان كمان صورتهم في أجمل صورة، من كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب وحسن الخلق. يبقى الخلق هي السيرة بقى، اللي هو التصرف، السلوك، الأخلاق، أحواله مع الناس ومع نفسه ومع الخلق ومع الحيوان ومع الأكوان، الأحوال دي كلها هي للخلق. وحسن الخلق وجميع المحاسن هي هذه الصفة، لأنها صفات الكمال، والكمال والتمام البشري والفضل الجميع لهم صلوات الله عليه، إذ رتبتهم أشرف الرتب ودرجاتهم أرفع الدرجات. لما كانوا الأنبياء رتبتهم أشرف الرتب ودرجاتهم أرفع الدرجات، فكانوا هم أكمل الخلق وأحسن الخلق سيرة وسريرة، ولكن فضل الله بعضهم على بعض. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فكانوا مختارين مصطفين أطهار، وإذا كانوا هم مختارين فالنبي مختار من المختارين، ومصطفى من المصطفين، ومخلص من المخلصين، ومخلص وهو إمام المخلصين صلى الله عليه وسلم. ولذا التكلم على أحوال الأنبياء في هذا الكتاب، وإن كان الكتاب مصنفا أساسا لبيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، بيان لحقوقه، لأن كل كمال في نبي كان في نبينا أكمل، فهو لم يخرج عن موضوعه، وعشان كده يعتبر الكلام ده في صلب موضوعه بالرغم أنه بيتكلم على باقي الأنبياء. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. الحديث روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إن أول زمرة، أي من بني آدم، يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، يعني في الإضاءة والاستنارة، لا في الاستضاءة، في الاستدارة، ولكن هو تشبيه في الوضاءة وفي الاستنارة، مش تشبيه في الاستدارة ذاتها، لأن الناس على طبيعتها لما يشوفوا حاجة جميلة يقول ده كالقمر، فكالقمر يعني في الجمال، يعني في الوضاءة وليس في الاستدارة. وسمي البدر بدرا لأنه يخرج يظهر قبل ما الشمس تغرب، فبيظهر بدري، فسمي بدرا لظهوره بدري، يعني سمي بدرا لذلك. ثم قال في آخر الحديث: قلوبهم، يعني على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم عليه السلام، طوله 60 ذراعا في السماء. يبقى الناس يوم القيامة اللي هيدخلوا الجنة هيبقوا على أجمل صورة وأحلى صورة، وهيبقى طولهم 60 ذراع في السماء، في 6 أذرع عرض، 60 ذراع في السماء يعني طوله بتاع 15 متر، يعني طول العمارة كده، حاجة كده. الذراع من، يعني أنا هقول لك حاجة بس بالراحة، الذراع 24 أصبع مستعرضة، صباعك لما تحطه بالعرض كده تحط 24 صباع يطلع الذراع، والصباع 12 شعيرة، تجيب شعير من عند بتاع الشعير تحط 12 جنبه على بدل الصباع، والشعيرة 6 شعرات من شعرات الحصان تحطهم جنب بعض. قبل المساطر كانوا بيعملوا الحاجات، دلوقتي عملوها مسطرة، لكن كانوا بيعملوا المقاييس دي بحاجات معلومة عند الناس. أصل لو قال أصبع صباع البني آدم، ساعات يبقى فيه صباع تخين، ساعات يبقى صباع محشي، ساعات يبقى صباع رفيع، فهيختلف. فقال لك الصباع عبارة عن 12 شعيرة، الشعير معروف، حط 12 جنب بعضهم كده هو ده الصباع، فحسبوها طلعت يعني من 40 لـ50 تقريبا، من 40 سنتي لـ50 سنتي تمشي كده، يعني قول 40 سنتي الأقل، 40 × 15 تعرف بقى يطلع له، ها 60 ذراع اضرب بقى 60، شفت بقى، ده بقى شغلانة كبيرة أو ده هيقرب بقى البرج القاهرة. ما علشان يستمتع في الجنة يبقى حجمه كبير كده، يعرف أما يأكل كمية يستمتع بيه، إنما هتخليه سفروت كده ياخد بق يشبع. هو ربنا سبحانه وتعالى يريد أن عباده يعني يستمتعوا بقى، يبقى عندهم وعندهم قوة. سيدنا آدم كان كده أول ما نزل على هذه الهيئة، وما زال الخلق في تنافس لحد ما تقوم القيامة، الناس يبتدوا بقى يصغروا لحد، لأن كان سيدنا آدم لما نزل الأرض كان فيها ديناصورات، ما هو علشان يعرف يعيش مع الديناصور يعني يعمل إيه، يعني هينزل بقى زي حجمنا ده هيشوف تعبان يجري، لكن كان يدوب الحجم مناسب للأحوال، لحد ما الناس بعد كده تعمرت الأرض وبقى ما فيش داعي بقى للطول ده، فربك سبحانه وتعالى يعني قصر الأمور. المهم يوم القيامة هيبقى الصورة في الكمال على هذه الهيئة، على صورة أبيهم آدم عليه السلام، طوله 60 ذراعا في السماء، يعني في جهة السماء ارتفاعا يعني، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث ده رواه الشيخان، رأيت موسى إما في الإسراء أو في المنام، لأن الحديث بدايته رأيت موسى وما قالش رآه، هو رأى في الإسراء ورأى أيضا مناما، فتحتمل كده وتحتمل كده. رأيت موسى فإذا هو رجل ضرب، رجل أقنى كأنه من رجال شنوءة، بيوصفه لنا يعني، بيقول لما شفت سيدنا موسى فإذا هو رجل ضرب، يعني ضرب يعني وسط، كأنه عارف مضروب في بعضه كده، عضلاته حتة واحدة كده، يعني لا هو مرهرت ولا هو ضعيف ولا هو هزيل ولا هو سمين، يعني كده مضبوط، يعني قوامه جميل. يعني رجل، رجل يعني شعره ايه، يعني متسرح متساوي مش منعكش، دي معنى رجل. اقنى، اقنى يعني في انحناء خفيف كده في انفه، لما تبص عليه من جنب يبقى انحناء خفيف، وده من علامات الجمال، والنبي كان اقنى العرنين ايضا، ودي بيقولوا من علامات الجنس السامي، من علامات السامية كده، فساعات يبالغوا في صورة اليهودي في الكاريكاتير، يعملوا مناخيره عاملة زي المنقار كده، دي مبالغة في الصورة، لكن الحقيقة بتبقى هي انحناء خفيف يعني لا يعاب، انحناء خفيف لا يعاب. أقنى كأنه من رجال شنوءة، ودي قبيلة من قبائل اليمن، كان معروف ان رجالتها طوال وسمر وعندهم رشاقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم شبهه، بيقول لما تشوفه تقول ده جاي من قبيلة شنوءة، زي رجالة قبيلة شنوءة، أزد شنوءة دي قبيلة يمنية. ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة، بيوصف لنا سيدنا عيسى، فإذا هو رجل ربعة يعني في الطول وسط، لا هو طويل بائن ولا هو قصير متردد، يعني وسط في الطول. كثير خيلان الوجه، يعني علي نمش كده، وجهه أبيض وفي نمش، كثير خيلان الوجه، أحمر يعني أبيض مشرب بحمرة، كأنما خرج من ديماس، كأنه لسه خارج من حمام، يعني من النظافة كأنه خارج من حمام، ما عليهوش أي أثر إيه اتساخ أو غبار. وقال وفي حديث آخر مبطن مثل السيف، في وصف سيدنا عيسى، مبطن يعني ضامر البطن، يعني ضمر بطنه داخل الجوه، لانه كان قليل الاكل، ودي طبيعه الانسان قليل الاكل، ده معنى مبطن يعني ايه، يعني ضامر البطن مثل السيف، عارف السيف بيبقى تلاقيه فيه كده انحناء خفيف في الناحيه اللي بيقطع منها، كانه ملوش كرش يعني، بل بالعكس ده بطنه داخل. قال وانا اشبه ولدي ابراهيم به، ولو عايز تعرف وصف سيدنا ابراهيم بص للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هو أشبه أولاد سيدنا إبراهيم لسيدنا إبراهيم، ووصف النبي معروف، هيجي في آخر هذه الفصول وصف كامل لإيه؟ لخلقة النبي صلى الله عليه وسلم وجمال صورته صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن النبي أجمل الخلق صورة، كما أنه أجمل الخلق سيرة، كما أنه أجمل الخلق خلقا، كما أنه أكمل الخلق محاسن كلها وكمالات، وهو أجمل من سيدنا يوسف، يعني ده بإجماع المسلمين. وللأسف ساعات أسأل ناس كده وإحنا قاعدين نتسلى مع بعض كده، أقول لهم مين أجمل الأنبياء، كل يقول يوسف، ناسين نبيه سيدنا محمد أجمل من سيدنا يوسف، ليه؟ لأن جمال سيدنا يوسف منصوص عليه في القرآن، واخد بالك، منصوص عليه في القرآن إن من جماله الناس فتنت بيه، فمشهور في أذهان الناس جمال سيدنا يوسف، لكن جمال سيدنا محمد منصوص عليه بقى في كل القرآن انه اشرف الخلق واجمل الخلق صورة. ستنا عائشة كانت تقول شعر، بتقول ولو ان صويحبات زليخة رأينا جبينه، على جبين النبي يعني، صويحبات زليخة اللي هم قطعوا ايديهم لما شافوا سيدنا يوسف، لو ان صويحبات زليخة رأينا جبينه لآثرنا تقطيع القلوب على الايدي، يعني لكانوا لو شافوا بقى جمال النبي كانوا قطعوا قلبهم ما قطعوش ايديه، يعني ده دليل ان جمال النبي يعني فوق كل وصف. لكن لم يفتن النساء ولا الرجال بجمال سيدنا محمد كما فتنوا بجمال سيدنا يوسف، لان النبي كان جماله مغطى بالوقار والهيبة، فما كانش حد يقدر يمل منه، ولما ربنا ينعم عليك ويمن عليك كده وترى حتى في الرؤيا مناما تلاقي نفسك خايف تبص في وجهه، يعني حتى في المنام، فما بالك في اليقظة. وكل الصحابة اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قدروش يملوا عينيهم منه. ليه؟ من شدة هيبته ووقاره صلى الله عليه وسلم. فربنا حمى الناس حتى من جمال النبي بوقار النبي، فما حدش قدر يمل عينه منه، فلم يفتنوا به، لم يفتنوا بجماله. حتى جمال النبي فيه رحمة، إنما جمال سيدنا يوسف كان ظاهر، أي واحد يقدر يبحلق فيه كده يتملى من جماله فيقوم يفتن به، إنما سيدنا رسول الله كان جماله مغطى بالهيبة والوقار. وعشان كده يقول كأنه وهو فرد في جلالته من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. يعني هو جاي لوحده كده، تفتكر إن حوالي حشم وهيلمان، وهو الوحد صلى الله عليه وسلم، من الوقار والهيبة المحيطة به صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا أشبه ولدي إبراهيم به، يعني من الأنبياء، من جميع أنبياء تقريبا بعد سيدنا إبراهيم، جميع الأنبياء اللي جم من سلالة سيدنا إبراهيم، لأنه فرع من إسحاق وفرع من سيدنا إسماعيل. فرع سيدنا إسماعيل الدرة اليتيمة التي ليست لها مثيل، وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفرع اللي من سيدنا إسحاق كثير بقى. وعشان كده ده سر إن سيدنا محمد بيقول: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لأن آل إبراهيم فيهم أنبياء كتير، لكن آل محمد ما فيهمش ولا نبي، لأنه خلاص هو خاتم الأنبياء، فأراد أن يرفع قدر آله، وإن ربنا يصلي عليهم زي ما صلى على الأنبياء. شفت المعنى بقى الحلو؟ فكأن الصلاة هنا الإبراهيمية فيها رفع لآل، لقدر آل النبي، وليست فيها معنى كما فهمها بعض الجهلة إن فيها بيان، لأن سيدنا إبراهيم أعلى من سيدنا محمد. لا، سيدنا محمد أعلى في الأنبياء، لكن هنا أراد النبي أن يرفع قدر آله حيث أنه لا نبي بعده، إلى أن يصلي الله عليهم كما صلى على الأنبياء من آل إبراهيم. فشوف ده رفع لقدر آل النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده قال في الحديث: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وده يبين لك قد إيه فضيلة آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في حديث آخر أيضا رواه الإمام البخاري في صفة موسى، سيدنا موسى: كأحسن ما أنت رأي من أدم الرجال. يعني لما تشوفه تقول ده أجمل راجل شفته من الرجال اللي يكونوا سمر شوي، أجمل واحد. فيبقى جميع الأنبياء فيهم جمال في الصورة. وحتى أنه سيدنا موسى كان يعني فيه خصوصية أن ما حدش يشوفه إلا ويحبه: وألقيت عليك محبة مني. فربنا سبحانه وتعالى ألقى عليه المحبة، ما حدش يشوفه. حتى فرعون كان عارف أنه هو ده اللي حيقتله، وهو ده اللي حيخرب بيته، وهو ده اللي حيبقى نهاية ملكه عليه، وبالرغم من كده مش قادر يأذيه، من حب يحب يشوفه يحب، رباه في قصره وما قدرش يعمل له حاجة من شدة محبته له. وده برضو أن ربك قاهر فوق عباده. كيف أنه قهر فرعون بجبروته بأنه يحب عدوه ويربي عدوه بإيده وهو عارف أنه عدوه؟ فشوف سبحانه وتعالى أن ربي لطيف لما يشاء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله تعالى من بعد لوط نبيا إلا في ذروة من قومه. يعني ما فيش نبي بعث بعد سيدنا لوط إلا وهو منسب محسب في قومه، أعلى نسب في قومه. لكن سيدنا لوط لما بعث لقوم غرباء عنه، لأنه بعث لقرية سادوم في الأردن، وقرية سادوم دي كان مشهور عندهم الداء الشاذ العجيب ده، انهم كانوا يأتوا الذكران من العالمين، فأرسله الى قرية سادوم. وعلشان كده يعني فعل هذا الشذوذ في الانجليزية يسموه سودومي نسبة للقرية اللي هي سادوم، يعني بالانجليش يقولوا عليه سودومي. وبالعربي الحقيقة اسمها وحش. ليه؟ لان الفاحشة اطلقت باسم نبي، وده ما يليقش. وعشان كده يمكن سيدنا لوط النبي الوحيد اللي محدش بيسمي على اسمه بسبب الحكاية دي. ليه؟ لأن التصقت الفاحشة دي باسمه، وهو جاء لمحاربتها أساسا. يقول لك إيه اللواط، وده ما يليقش. يعني لو نحاول كده إننا لما نعبر عنها حتى بالإنجليزية وهي في اللغة مناسبة لأنها باسم القرية، نقول مثلا السادومية تبقى جميل، لأن نسبة لسادوم. لكن على أي حال سيدنا لوط كان ابن أخو سيدنا إبراهيم، كان ابن أخو سيدنا إبراهيم، كان ليه أخ اسمه هاران وهو أنجب سيدنا لوط. وسيدنا لوط هو الوحيد اللي من أسرته، أسرة سيدنا إبراهيم، اللي آمن بسيدنا إبراهيم في دعوته وهجر معه. فلما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بالنبوة أرسله إلى قرية سدوم ولم يكن في يعني منسب لهم، ويروى في ثروة أي كثرة ومنعة، يعني كان يرسل النبي في نسب قومه ويبقى فيه منع بسبب نسبه، بحيث لما يجي يتكلم ويدعو إلى الله يبقى نسبه في الأول حميه في الظاهر، والحمي هو الله، لكنه في الظاهر كده تبقى فيه نوع حماية ظاهرية يعني. وحكى الترمذي عن قتادة ورواه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس: ما بعث الله تعالى نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. أهو كلام سيدنا أنس، أهو الحديث موقوف على سيدنا أنس. موقوف يعني إيه؟ يعني كلام الصحابي، ما رفعوش للنبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول إن ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. حسن الصوت لأن النبي مبعوث عشان يخبر قومه ويكلمهم، فلازم يبقى صوته مش منفر تقوم الناس تجتمع عليه. وحسن الصورة أيضا بيؤلف الناس، ما يبقاش يبعث نبي أعور، يبعث نبي يكون في عاهة، يكون رائحته خبيثة، يكون عنده مرض معدي، يكون عنده لكنة في لسانه يتأتأ ويسأتأ ويعمل يعاب. فكان يبعث الأنبياء على أجمل صورة ويبعثهم على أحسن صوت علشان ما ينفرش الناس منهم. وكان نبيكم أحسنهم وجها، لأنه أجملهم وأكملهم، فيبقى أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا صلى الله عليه وسلم. ساعات برضو كنا نسأل الناس كده: مين أحسن الأنبياء صوتا؟ كله متذكر سيدنا داود، يقول لك أوتي يعني مزمارا من مزامير داود، لأن النبي لما كان سمع سيدنا أبو موسى الأشعري بيقرأ فعجبوا صوته بالقرآن، فقال: أوتي مزمارا من مزامير داود، يعني نغمة من نغمات داود. كأن سيدنا داود كان عنده، كان يقول لك بيقرأ الزبور كل يوم بنغمة شكل طول السنة، ما يكررش النغمة من جمال صوته، لدرجة أن الطير وهو يطير يجي أما يسمع صوته يقف في السماء من جمال صوته. فإذا كان سيدنا داود كده يبقى نبينا بقى أجمل صوته. ها؟ أيوة، لأنه أصيب في طفولته بأن احترق لسانه، فالتصق طرف لسانه بجزء فمه بفمه، فكان عنده لكنة. فلما ربنا أرسله لفرعون يكلمه فقال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فربنا قال له: قد أتيت سؤلك يا موسى. فما بقاش عنده لكنة خلاص لما بوعي، مش ربنا قال له قد أتيت سؤلك؟ هو قال: اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه. فلما راح لفرعون كان فصيح اللسان خلاص، ما بقاش عنده بقى المشكلة دي، لأن استجاب الله له. فلما أرسل خلقه سليم أولا كويس، وبعدين ابتلي بهذا البلاء ليحميه من فرعون، لأنه هو أصله نتف حتة شعرة من دقن فرعون وهو طفل صغير. فكانوا الكهنة قايلين لفرعون: لو في طفل نتف لك شعرة من دقنك يبقى هو الطفل ده اللي هياخد ملكك. فلما رباه كان قلبه بيقول له أنه هو ده الظاهر اللي هياخد، قلبه بيقول له كده. فمرة ستنا أسيا امرأة فرعون بتديهوله على حجره وهو طفل صغير، راح مسك له شعرة من دقنه وراح نتفاه. فلما نتفى تبين لي بقى، فأراد أن يقتله. فستنا آسيا قالت له إيه؟ قالت له: ده طفل ما يعرفش حاجة، أنت هتصدق كلام كهنة؟ أنت مش كلك عقل وفهم؟ هو كان عنده عقل راجح فرعون، رغم من كده رجحت عقله ووديته برضه في داهية. فقالت له: ده طفل، وأكبر دليل اعمل له اختبار، حط له تمرة وجمرة، لو أدرك الفرق بينهم يبقى مدرك ليك حق تعمل اللي فيه. فحط له جمرة وتمر، فراح يلحس الجمرة فعرف انه هو غير مدرك فسابه لحد ما ترب. فلما لحس الجمرة اتحرق لسانه، فلما اتحرق لسانه لزق في ايه؟ في فمه. فبقى ما يتكلم كده بكلام مش واضح شويه، لان مخارج اللسان بقت ضعيفه عندي. لكن بعد ما بعث رب قال ايه؟ واحلل عقده من لساني، فربنا حلله الاشكال ده. وكان نبيكم احسنهم وجها واحسنهم صوتا صلى الله عليه وسلم. وعشان كده في الجنه من ضمن المتع اللي ربنا هيمتعها للناس في الجنه ان يسمعوا القران بصوت جميع الانبياء. تسمع القران بصوت سيدنا ادم، تسمع القران بصوت سيدنا ابراهيم، بصوت سيدنا داود، وبعدين في الاخر بقى يسمعك القران بصوت سيدنا محمد. تبص تلاقي كانك ما سمعتوش قبل كده. وبعدين بقى يمن علينا بسماعه بصوت الرحمن سبحانه وتعالى، ويقرأ علينا سورة الرحمن بطريقة نسمعها سبحانه وتعالى، فتحس انك انت اول مرة تسمعها، وتستهون كل نعيم الجنة بنعيم سماع كلام الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يجمعنا في سوق الجنة. وفي حديث هرقل، والحديث رواه الشيخان ايضا، حديث قصة هرقل لما سأل عن النبي وعرف انه ظهر في جزيرة العرب نبي، وقال طب ابعته لحد يكون من قبيلته في السوق، فكان في السوق في الفتره دي ابو سفيان ومجموعه من قريش. الحديث معروف يعني رواه الشيخان، وجاب واحد منهم قال له اجلس جنبي، لو كذب هساله اسئله، لو كذب قول لي عشان خاف لحسن يكون ايه كمنه بيعاديه فيكذب. فبيقول ابو سفيان والله لولا ان يؤخذ علي اني كذبت ما كنت قلت ما قلت، لانه قال اصل النبي ما فيهوش عيب، لما هيسال هيقول كل الكلام يحبب الناس فيه، وهو كان ساعتها كافر ما كانش عايز يحبب الناس في النبي. فلكن لولا ان هو يعني لا يريد ان يخزى بانه يوصف بالكذب يقول كنت يعني اقول حاجه. وفي حديث هرقل بيقول وسالتك عن نسبه، بيكلم ايه ابو سفيان بن حرب وكان لسه كافر، وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، يعني صاحب نسب يعني منسب، يعني ده ذو ده للتنكير، يعني ذو نسب ده تنكير للتعظيم. النسب هنا جاية يعني منكرة، والتنكير قد يكون للتعظيم وقد يكون للتحقير. فبتعرف منين؟ من سياق الكلام، يعني تملي التنكير يا إما للتعظيم يا إما للتحقير في لغة العربية. فانت بتحددها ازاي وهم متناقضين؟ من سياق الكلام. فمن سياق الكلام يبان الحكاية. يعني انت ساعات اما تيجي تشكر في واحد تقول ده راجل ده انسان يا خلاص، يفهم اللي قدامك انه كله انسانية، كله رحمة، كله شفقة، تبقى مدح. واحيانا تقول تيجي تشتم واحد لقيته انسان يا ساتر، تعرف على طول ان هو حقير، لان هو انسان بس حقير، لان الانسان لما يبعد عن صفات الانسانيه بيبقى زي الحيوان، فتفهم منه انه حيوان. مش فهمت؟ مع ان هنا انسان وهنا انسان، بس بتفهمها ازاي؟ من سياق الكلام. يعني عشان كده يقول لك السياق السباق واللحاق، بيحدد المعنى بقى. فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني على أعلى نسب في قومه. وقال تعالى في أيوب، في حق سيدنا أيوب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذا قال سيدنا أيوب صابر وأمر سيدنا محمد أن يقتدي بهم، فيبقى نبينا محمد أصبر من أيوب. يبقى هذا جايب لك قصة صبر سيدنا أيوب عشان يبين لك أن سيدنا محمد سبق سيدنا أيوب حتى في الصبر. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، يعني دائم الرجوع إلينا والتوبة إلينا والإنابة إلينا وهكذا. وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، مش كده برضه؟ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. كل الصفات الحلوة في سيدنا يحيى دي حطها على أعلى منها يبقى في نبينا. يبقى أدي حال الأنبياء. خذ الكتاب يعني التوراة بقوة، يعني باجتهاد وبجد. وآتيناه الحكم صبيا يعني النبوة، أوتيها وهو في بطن أمه. ونبينا أوتي النبوة وآدم منجدل في طينته، ده قبل ما يدخل بطن أمه. يعني نبينا أوتي النبوة وهو سئل صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا يا رسول الله؟ قال كنت نبيا وآدم منجدد في طينته. وفي رواية كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. ولكن ظهور بعثته في سن 40، ظهور بعثته بس، لكن نبوته كانت قديمة. وعلشان كده ما تفتكرش ان سيدنا يحيى عشان أوتي النبوة وفي بطن أمه يبقى سبق نبينا بحاجة، لا، ما فيش حد سبق نبينا. نبينا صلى الله عليه وسلم سبق الكل. أراد الله سبحانه وتعالى له أن يكون هو سر الأكوان وسر الأسرار صلى الله عليه وسلم، وشجرة الأصل النورانية، ولمعة القبضة الرحمانية، وأشرف الصورة الجسمانية، وصاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية، من اندرجت النبيون تحت لوائه فمنه وإليه، اللي هي صلاة سيد السيد البدوي، مش قايل كده فيها، بيوصف فيها أحوال النبي في صلاة سيدنا السيد البدوي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلى قوله ويوم يبعث حيا. وقال إن الله يبشرك بيحيى، إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إذا كان سيدنا يحيى سيدنا، هو يبقى سيدنا محمد ما تقولش سيد، ده هو سيد بلد آدم، ده قال أنا سيد ولد آدم. إذا كان سيدنا يحيى سيد، فسيدنا محمد سيد ولد آدم بنص القرآن. علشان تقول لبعض الجهلة يقولك ما تقولش سيد، مش فاهم، لا فاهم قرآن ولا فاهم حق النبي صلى الله عليه وسلم. لو فاهم القرآن وفاهم حق النبي لكان في لفظ أعلى من سيد لكنا قلنا لسيدنا محمد، لكن تعجز الألفاظ أن تصف أحوال سيدنا محمد، دي حقيقة تعجز. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يتعبدنا بألفاظ فيها توقير للنبي فتعبدنا بها، لكن لو ترك لنا أننا نجتهد في توقيره لا عجزنا عن توقير النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى آدم، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها وأسكنه جنته، ثم جعل جميع الأنبياء من ذريته. فده اصطفاء ما فيه بعد اصطفاء، كلمه كفاحا بغير وحي. فكل الحاجات دي اصطفاء لسيدنا آدم. واصطفى نوحا وأعطاه النبوة وجعله نبي لأهل الأرض جميعا اتفاقا وليس أصالة. النبي أرسل لأهل الأرض جميعا أصالة، وسيدنا نوح اتفاقا، اتفاقا يعني لأنه أغرق له جميع من في الأرض اللي كفر، فصار هو النبي لأهل الأرض الباقيين بالطوفان، فصار نبيا لأهل الأرض اتفاقا وليس أصالة. أما نبينا فأرسل للعالمين أصالة، فده اصطفاء عالي. وآل إبراهيم، لأن سيدنا جعل ربنا سبحانه وتعالى جعل آل سيدنا إبراهيم هم الأنبياء اللي هم من سلالة سيدنا إسحاق وهو ابن سيدنا إبراهيم، ومن سلالة سيدنا إسماعيل وهو ابن أيضا سيدنا إبراهيم. وآل عمران، وآل عمران ده تخصيص بعد تخصيص، لأن سيدنا موسى كان موسى بن عمران، وستنا مريم اللي أنجبت سيدنا عيسى كانت مريم ابنة عمران، والفرق بين العمرانين 1800 سنة. ده عمران وده عمران، بس مش هما واحد. آل عمران اللي هما أبو سيدنا موسى وعمران أبو ستنا مريم، بينهم 1800 سنة تقريبا. فده اصطفاء أيضا، إن ربنا يختار دول ويطلع منها وقال ذرية بعضها من بعض. كل هذا الاصطفاء، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيلمح لك القاضي عياض من خلال هذه الآيات أنه خيار من خيار من خيار. وعشان كده قال إن الله اصطفى من بني آدم، اصطفى إبراهيم من بني آدم، واصطفى من إبراهيم إسماعيل، واصطفى من أولاد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. اصطفاء فوق اصطفاء فوق اصطفاء، خلاصة من خلاصة من خلاصة صلى الله عليه وسلم. وقال في نوح إنه كان عبدا شكورا، يبقى نبينا أعبد الخلق وأشكر الخلق. إذا كان سيدنا نوح عبدا شكور، يبقى نبينا أعبد وأشكر. وقال إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. سيدنا عيسى وجيها في الدنيا، له وجاهة في الدنيا والآخرة. إذا كان سيدنا عيسى له وجاهة في الدنيا والآخرة وهو من أتباع نبينا، تيجي أنت تقول بجاه نبيك نبينا، يقولك ما تقولش بجاه النبي. الله، بقى نبينا ملوش جاه. بقى سيدنا عيسى اللي هو من أتباعه بنص القرآن وجيه في الدنيا والآخرة، يعني مش خاصة بدنياه، ده وجيه على طول يعني. يبقى نبينا مش وجيه على طول يعني، وهو في برزخي مش وجيه. أما تقول بجاه النبي إيش فيه لابني، يقولك شرك، جهلة، مش فاهمين حق النبي ولا فاهمين القرآن ولا فاهمين حق الأنبياء أصلا. هو نبينا ربنا هيخليه وجيه في حال دنياه، ولما يقبضه في برزخ ينزع منه الوجاهة؟ هو الكريم لما يعطي بياخد ولا يزود؟ ده ازداد وجاهة، والنبي ازداد وجاهة في كل لحظة حتى يبعث في المقام المحمود يوم القيامة. ولا ربك بيعطي بياخد؟ هيسلبه النعم، ربنا يسلب نبيه نعمه؟ حاجة غريبة. وما كان عطاء ربك محظورا. فالواحد ياخد باله، كل الآيات دي بتدلك على انك انت تفهم قدر نبيك. بس لانك لو عرفت قدر الانبياء السابقين هتعرف قدر نبيك. وعشان كده اللي يعيب في نبي كأنه عافي نبيين. وعشان كده احنا نؤمن بجميع الانبياء ونكمل جميع الانبياء ونعتقد فيهم العصمة في الجميع. ليه؟ لان ده تكميل لإيماننا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله يبشرك بكلمة منه، سمي سيدنا عيسى كلمة لي لأنه خلق بكن من غير واسطة الأبوة، فقال له كن فيكون خلاص، فبقى كلمة، كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح منسوبة إليه بغير واسطة، مخلوقة منه بغير واسطة الأبوة. هذه المعنى، مش معناها زي ما بيقول النصارى روح منه يعني حل فيه الله عز وجل، لا، روح منه أي مخلوقة منه، فهي النسبة نسبة تشريف لا نسبة تبعيد وحلول كما اعتقد النصارى. فهو عبد الله ورسوله. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وسيدنا عيسى سيدنا موسى ما ربنا قال عليه برضه إنه لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سيدنا موسى كمان وجيهه، والأنبياء وجهاء جميعا. تيجي بتقول بجاه نبينا تقول لي مش عارف ايه، اعقل بقى، اعقل بقى واتقي الله بقى، واعرف قدر نبيك علشان ربنا يحبك. لأن اللي يعرف قدر نبيه هيحب نبيه، واللي يحب النبي ربنا هيحبه، والمرء مع من أحب. وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ده سيدنا عيسى بيتكلم على نفسه. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الآية، في شرح هذه الآية الحديث رواه البخاري، كان موسى رجلا حييا، يعني كان سيدنا موسى بيستحي ستيرا ويحب يستر عورته. كان زمان مشهور بني إسرائيل دول، أي قبل سيدنا موسى ما يبعث ليهم، وكان حتى ما بعد ما بعث كانوا من الرجال يخشوا يستحموا، يقلعوا كلهم قدام بعض كده ويستحموا مع بعض كده في إيه، في البحر ولا في النيل. لكن سيدنا موسى ما تعودش عادة قومه كده، كان حيي ستير، أما يجي يستحم يدور على مكان بعيد ويستر نفسه ويستحم. فبني إسرائيل قعدوا يتكلموا بقى ويودودوا البعض، قالوا تعرفوا موسى بيعمل ليه كده؟ أصله عنده برس. واحد تاني يقول له لا، برس إيه، ده عنده أدرة، يعني عنده قليطة. لا، التاني يقول له لا، ده عنده عيب في جسمه، ده هو ما بيسترش نفسه كده علشان يخبي العيب اللي فيه. قال بقى آذوا موسى، خدت بالك؟ فكانوا ايه طريقتهم كده. وكان موسى رجلا حييا ستيرا ما يرى من جسده شيء استحياء. فجاء في مره من المرات سيدنا موسى بقى بيستحم كعادته، وحط هدومه على حجر في مكان بعيد، وبعدين خرج من النهر علشان يلبس هدومه، الحجر مشي، فجري ورا الحجر سيدنا موسى، قال له: يا حجر يا حجر يا حجر. فشافه بعد قوم بني اسرائيل، فلقوا جسده جميل، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه. هذه القصة يعني. وقال تعالى عنه، عن سيدنا موسى: فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ده بيرد على فرعون، يقولوا: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. كنت حيران لسه، مش عارف الوصول إلى الله، واخد بالك؟ وتلك النعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فقال له بقى في وسط الكلام: فوهب إني ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما، يعني نبوة ورسالة، وجعلني من الصالحين. وقال في وصف جماعة منهم في سورة الشعراء برضو، كلهم يقولوا: إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين، اللي هو سيدنا نوح، وسيدنا بعد هود، وبعد سيدنا هود صالح، وبعد صالح كان سيدنا لوط، وبعدين سيدنا شعيب، وكلهم قالوا كده. فجميع الأنبياء كانوا يقولوا: إني لكم رسول أمين، يوصفهم بالإيمان بالأمانة، ويوصفهم بالرسالة. يبقى سيدنا محمد هو أولاهم أمانة وأعلاهم رسالة صلى الله عليه وسلم. وقال في حق سيدنا موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. يبقى سيدنا محمد أيضا قوي أمين، إذا كان سيدنا موسى كده يبقى سيدنا محمد من باب أولى. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يبقى نبينا أصبرهم، لأن جمع صبر أولو العزم كلهم، فاجتمع كله في نبينا، فهو أصبرهم صلى الله عليه وسلم. وقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ده لسيدنا إبراهيم في سورة الأنعام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون، وكلا فضلنا على العالمين، إلى آخر الأنبياء جميعا. وفي الآخر قال إيه؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يعني اقتدي بهم كلهم، يبقى اجتمع في النبي ما تفرق في الأنبياء. وعشان كده الطوفي في تفسيره في هذه الآية استنتج أن نبينا هو أكمل الأنبياء وأعلى الأنبياء، لأنه اجتمع فيه ما تفرق في غير من جميع الأنبياء، حيث أنه أمر بالاقتداء بهم جميعا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك فاقهم إلى قوله: فبهداه مقتده. فوصفهم بأوصاف جمة من الصلاح والهدى والاكتباء والحكم والنبوة. وقال: فبشرناه بغلام عليم. وفي رواية في آية ثانية: فبشرناه بغلام حليم. قال على سيدنا إسحاق عليم، وقال على سيدنا إسماعيل حليم، مش كده برضو؟ وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فده الغلام ده اللي هو سيدنا إسماعيل الذبيح حليم. وإنما في سيدنا إسحاق قال: بشرناه بغلام عليم. فصكت وجهها فقالت: عجوز عقيم. يبقى ده سيدنا إسحاق اللي جمنا العجوز العقيم اللي هي ست نصر. يبقى وصف سيدنا إسحاق بالعليم، ووصف سيدنا إسماعيل بالحليم. يبقى سيدنا محمد عليم وحليم وأمين وكريم، وكل ده في نبي. لما يبقى ده كله تفرق في غيره، اجتمع فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ده على سيدنا موسى: إني لكم رسول أمين ألا تعلوا على الله. يبقى وصفه بكريم وبأمين. وقال في حق سيدنا الذبيح سيدنا إسماعيل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يبقى سيدنا محمد أصبره. وقال في إسماعيل أيضا إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وفي سيدنا موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. مخلصا قراءة الكوفيين وقراءة غيرهم إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. يبقى قراءتين في القرآن مخلصا ومخلص. مخلصا يعني مصطفى من الاصطفاء، ومخلصا من الإخلاص، من كمال الإخلاص لله عز وجل. فهو وصف بالإخلاص من جهة العبد، ومخلصا وصف من جهة الرب، أي أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه من جهته، وأنه كان سيدنا موسى من جهته كان في كمال الإخلاص لربه. يبقى مخلصا ومخلصا معنيان صحيحان، وهي أيضا قراءتان متواترتان في القرآن الكريم. وفي سليمان قال عنه نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه أواب، ده سيدنا سليمان. فإذا كان سيدنا سليمان ربنا قال عليه نعم العبد، يبقى سيدنا محمد نعم الرسول، يبقى هو يعني أفضل الأنبياء. إنه أواب يعني رجع إلينا كثير الأوبة إلينا والعودة إلينا والذكر. وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي يعني القوة، أو أولي الأيدي يعني فاعل الخيرات على الناس، فكانت أيديهم هي العليا لمصارعتهم في الخيرات. أولي الأيدي والأبصار، والأبصار من البصيرة، والبصيرة هي بمعنى الاتعاظ، يعني أهل الاتعاظ وأهل العظة وأهل المعرفة. أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. وفي داود قال في حقي إنه أواب، ثم قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه بالجند والنصرة، قالوا أن سيدنا داود كانوا الحراس بتوعه بس 30,000 جندي مدجج بالسلاح، ده حراس سيدنا داود بس. فشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقال عن يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا كان سيدنا يوسف حفيظ عليم يبقى نبيك إيه؟ أحفظ وأعلم، صلى الله عليه وآله وسلم. وفي موسى قال في حق ستجدني إن شاء الله صابرا، لما قال لسيدنا شعيب لما خطب بنته قال له ستجدني إن شاء الله صابرا. وكلمة إن شاء الله دي تدل على أن أفعال العباد على وفق المشيئة، خلافا للمعتزلة. يعني المعتزلة قالوا أن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست على وفق المشيئة، لأنها محدثة مستأنفة غير معلومة قبل ذلك لله عز وجل. ده المعتزلة قالوا كده، كلام فارغ طبعا. أهل السنة عندهم إن أفعال العباد باختيار العباد لكن وفق مشيئة الله عز وجل، وده اللي استقر في إيه؟ في نفوس أهل السنة والجماعة، وده الصواب حتى نراعي إيه؟ يعني كل الأدلة التي تدل على ذلك، لأن ربنا هيسألنا عن أفعالنا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فطالما هيسألنا على أفعالنا يبقى في عندنا نوع اختيار، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما سوف يحدث في أكوانه قبل حتى اختيارك، يعلم ما هو اختيارك، فاختيارك وفق مشيئته الأولى سبحانه وتعالى. وقال تعالى عن سيدنا شعيب ستجدني إن شاء الله من الصالحين، برضو لما بيقول لسيدنا موسى بعد ما زوجه بنته قال له إيه تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، فقال له ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقال ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ده سيدنا شعيب برضو بيقول لقومه لما كان بيدعوهم ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال ولوطا آتيناه حكما وعلما، يبقى برضو سيدنا محمد أعلم. إذا كان أي كمال في النبي حطه أكمل في نبينا، أي كمال في نبي يبقى حطه أكمل في نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال سفيان: هو الحزن الدائم، يدعوننا رغبا ورهبا، يعني بسبب الحزن الدائم الذي يدل على كمال يعني الخوف من الله عز وجل، ده تعريف الرهب أو الخشوع. في آية كثيرة ذكر فيها من خصالهم ومحاسن أخلاقهم الدالة على كمالهم، وجاء من ذلك في الأحاديث كثير. كل اللي فات ده جايب لك الآيات، بقى هيجيب لك بعد كده الأحاديث بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل أيضا على كمال الأنبياء السابقين، لأن عادتي في الفصل يبدأ بالآيات القرآنية ثم بعد ذلك يسني بالأحاديث النبوية ثم بعد ذلك بالأخبار الموقوفة على الصالحين والعلماء ثم يستنتج في الآخر الاستنتاج الذي يريده. هذه عادته في التأليف، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وده جاي من باب التواضع للنبي لما بيقولوا له يا أكرم خلق الله، بينادوله ويقولوا له يا أكرم خلق الله، هو النبي أكرم خلق الله، لكن النبي أراد أن يزيدهم علم، قال لهم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. يبقى ده جاي من باب التواضع وليعلمهم الأدب مع بقية الأنبياء حتى لا يجعلهم تفضيل النبي يجعلهم فيه شميمة انتقاص لغيره من الأنبياء، كان بيقول حتى لو فضلتوني وأعطيتوني حقي لا ينعكس ذلك على تنقيص الأنبياء، بل يجب عليكم أن تذكروا أن الأنبياء أيضا كمل وإن كنت أنا أكمل. فالمعنى هنا مش المعنى إن سيدنا رسول الله مش أكرم خلق الله، لا، ده يريد الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يردهم إلى زيادة العلم. نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، ده مدرج بقى، مش لأن الحديث خلص، اللي باقي ده مدرج من الراوي أو من كلام القاضي عياض بيبين سبب إنه هو كريم، يسموه مدرج من الراوي يعني. وفي حديث أنس كما روى الإمام البخاري: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، بيتكلم على نفسه إن هي تنام عينه ولا ينام قلبه، قال: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وروي أن سليمان كان مع ما أعطي من الملك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله تعالى، تعظيم لملكوت الله عز وجل، فالسماء قبلة الدعاء، فكان مش يرفع رأسه إلى السماء لأن ده تواضعا مع ملكوت الله، مش علشان زي ما بيقول مش عارف ربنا في السماء، السماء إيه؟ هو ربنا له موضع، المواضع كلها مخلوقة، المواضع كلها مخلوقة، لأن في ده ظرف، فإزاي هتقول حل ربك بذاته مظروف؟ أهل السنة ما هو ربنا بيقول وهو معكم أينما كنتم، مش معنى يعني في الآية دي ما جبتهاش وعايز تقول وهو الذي في السماء إله وتسكت، طب ما قال وفي الأرض إله، مش معنى بقى يعملوا لك ملصقات ومنشورات في كل الجوامع يلزقوها الله في السماء الله في السماء. طب وكان قبل ما يخلق السماء كان فين؟ حاجة غريبة أوي. طب ما ربنا بيقول وهو معكم أينما كنتم، والرسول بيقول كان الله ولم يكن شيئا معه، لا سماء ولا أرض ولا عرش ولا حاجة، افهم. فالحكاية لدرجة إن المصحف اللي مترجمينه ومصحف الملك فهد مترجمينه بالإنجليزي يقعدوا يكتبوا لك يد الله فوق أيديهم ثلاث صفحات عشان يثبتوا إن اليد بمعنى الجريحة بالإنجليزي عشان يشوهوا حتى صورة الإسلام في البلاد الإنجليزية. حاجات غريبة الشكل، مخهم غريب الشكل، الدين السعودي ده معرفش جالهم منين، اللي هو اللي خدوه ده عمر طول ما عمر ما المسلمين اما يقولوا يد الله فوق ايديهم يفهموا انها يد الجريحه يعني سطوته قوته، او اصرفها عن معناها الظاهر بالجريحه وفوض امرها لله وخلاص سهله، لكن العرب تفهم ان اليد بمعنى القوه وبمعنى القهر ومعنى الغلبه مش بمعنى الجريحه يعني، درجة يقول لك يد وصوابع وبتاع كأنه هيجسم ربه عمله جسم وقاعد في السماء الله، ده اسمه كلام. فلازم الواحد يفهم الحكاية دي، يجي يقرأ حديث زي ده يقول لك أشوف ما كانش بيبص في السماء علشان بيحترم ربه عشان قاعد في السماء الله، مش فاهمين السماء قبلة الدعاء، واخد بالك ازاي؟ المخلوق برضه ايوه كل ده ايوه، بس ده دي صعود في العلو في الملكوت، وربنا خارج عن الاكوان اصلا، ربنا خارج عن الاكوان لان الاكوان حادثه، الله لا يحل في الحادث. الاكوان كلها، ما هي الاكوان اللي هي جت بكون سموها اكوان، كن فيكون سموها اكوان. يا سيدي العرش مش مخلوق برضه، هو يعني بساط قاعد عليه زي ما انت قاعد على الارض كده بممسة زي ما بيقول ابن تيمية؟ ازاي يبقى محمول؟ ازاي يبقى محمول؟ ازاي احد يتصور ان ربنا وهو قاهر فوق عباده وهو بيد ملكوته كل شيء؟ في سيدي الصعود هنا صعود مكانة، علو مكانة وارتفاع في الملكوت، فهمت؟ لكنه هو اقرب اليه من حبل الوريد. هو فكرك ان هو لما ارتفع وهو عند سدرة المنتهى كان اقرب الى ربه بالمكان منه وهو في مكة؟ هو اقرب اليك من حبل الوريد وانت ده هو اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يبقى ارتفاع النبي في الاسراء والمعراج مش عشان يقرب من ربه مكانا، ولكن عشان يرتفع قدرا ومكانه، بس ده ارتفاع القدر والمكانه. لكن علشان تفهمها بالمكان والمساحه، وان ربنا بيحل في الاكوان، وان الحكايه جسم، وزي ما بيقولوا دي مسخره، ما يليقش إن الناس يعتقدوا هذا في ربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يحل في الأكوان ولا يحل في الأحداث، لأن الكون كله حادث، العرش والكرسي والسماوات والأرض ومن فيهن كله أي شيء حادث مخلوق خلقه الله، فكيف يحل في الخالق في المخلوق؟ المهندس اللي صنع التلفزيون حل في التلفزيون؟ ها؟ قعد جوه؟ ولا بيديره هو بره خالص؟ بيديره بره خالص، ده بالريموت كنترول كده هو قاعد. اذا كان الانسان المخلوق بيعرف يعمل كده في صنعه بيعملها بايده، يبقى ربك هيحل في الاكوان؟ حاجه غريبه، يعني حاجه غريبه ما تفهمش جت في مخهم ازاي. هو الظاهر والباطن. فهو سبحانه وتعالى لا زي ما قال سيدنا علي قال كده لما طلعت النزعه الغريبه دي في وسط المجسمه ايام سيدنا علي، قال لا يقال أنه في شيء ولا على شيء ولا فوق شيء ولا تحت شيء. ده بالذات بيتكلم على ذات الله مش في الصفات، لأنه لو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان تحت شيء لكان مقهورا. هذه كلام سيدنا علي، الصحابة فهموا كده، فلا يتقلع كده ولا كده ولا كده. يبقى أمال إيه؟ ليس كمثله شيء، حيث كان ولا يحل في المكان لأن المكان مخلوق. بس الحكاية سهلة، طول عمر الناس عارفة كده، وعارف في نفس الوقت أن ربنا قريب إليه وأقرب إليك من حبل الوريد، وأنه مطلع على سرك وعلى سريرتك، واخد بالك، وأنه ينزل السماء الدنيا، يعني ينزل بالمعنى مش بمعنى أنه هو يعني يتحرك، ما يجيش في بال العبد أنه يتحرك، ينزل يعني قرب لطفه، قرب إجابته، مصارعتي للإجابة، هذه معنى تنزل الرحمات، دي المعنى. إنما أقول لك نزول حسي دون أن يخلو العرش منه، حلمة منطقية، لا فاهمين عربي ولا فاهمين إنجليزي ولا فاهمين عقيدة المسلمين، ويملوا كتب قد كده ويعلقوها في كتب في المساجد. فاحذر هذه الاعتقادات الفاسدة حتى لا تلقى ربك وأنت عندك اعتقاد فاسد في ربك عز وجل. دي من أهم الأمور، إنك أنت تحسن اعتقادك في ربك، وأن تنسب له جميع الكمالات، وأن تنزهه عن جميع النقائص قبل ما تعرف نواقض الوضوء وقبل ما تعرف الطهارات. دي أمور أساسية، والحمد لله المسلمين طول عمرهم عارفينها، هم اللي أثروها في أذهان المسلمين الأسئلة العجيبة دي. طول عمر المسلمين ما يجيش في باله أنه استوى على العرش يعني جالس عليه بمماسة ومستقر عليه، والكلام الفارغ اللي بيقولوه في كتابهم دي. على العرش استوى يعني دبر الأمور ربك سبحانه وتعالى، يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. يبقى استواء العرش هنا معناه تدبير الأمر. ملها من الأكوان، الجنة من الأكوان مخلوق، مكانها عند سدرة المنتهى، عندها جنة الماء عنوانها كده، يعني تفضل ماشي لحد سدرة المنتهى تلاقيها على يدك الشمال وانت داخل، ولا على يدك اليمين وانت داخل، ده عنوانها كده، عنوانها كده. ها؟ عرضوها كعرض السماء والأرض، ده أكتر. ده عرضها بس كعرض السماء والأرض، امال طولها ايه؟ الله أعلم، شغلانة تانية. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. مش ربك هيبدل؟ هيبدل الأكوان ويعمل لك أكوان تانية بطريقة تانية، كما هيبدل جسمك لجسم تاني وروحك بطريقة أخرى، وكيانك كله هيتغير وتبقى على أكمل صورة. فرب ودرجات، والنار دركات ومخلوقتان وموجودين وكل حاجة. سأل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، بس فوق السماوات أو في السماء السابعة. سدرة المنتهى في السماء السابعة، يبقى في السماء السابعة وانت داخل تلاقي سدرة المنتهى. اسأل فين الجنة يقول لك ايه، هتلاقي علامة كده وإشارة، النبي هتلاقيه واقف هناك ياخد بإيدك يوصل. حكاية سهلة الحكاية. سألوا سيدنا علي بيقولوا له جنة عرضها السماوات والأرض، وأين طولها يا إمام؟ قال عايزين يحرجوا سيدنا علي، بيقولوا إذا كان عرضها السماوات والأرض فأين طولها يا إمام؟ قال أين الليل إذا جاء النهار؟ قالوا في علم الله. قال كذلك طولها في علم الله. سهل. كان سيدنا علي عنده الذكاء الفاهم، لأنه فاهم، عنده بصيرة، عالم بربه. ما هي الحكاية واضحة، أقرب إلي من حبل الوريد. قال له اسجد واقترب، ولا قال له اعبدني فوق الجبل علشان تبقى قريب مني؟ قال له اسجد واقترب، يعني كلما تواضعت وانحنيت كلما اقتربت إلى الله. فالقرب قرب مكانة وليس قرب مكان، والعلو علو مكانة وليس علو مكان. طول عمر الناس عارفة كده، العلو علو مكانة، واخد بالك ازاي؟ والقرب قرب مكانة، ولكن الله أقرب إلى الكافر من حبل الوريد، وأقرب إلى المؤمن أيضا من حبل الوريد. كله، كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهو قريب لعباده جميعا، قرب الرب لمربوبه، لأنه محتاج لرزقه ولمدده ولاستمرار حياته. أما بالنسبة للمؤمن فقرب مدد ونصرة، وإذا كان من أهل الصلاح والتقوى فقرب إنعام وتكريم وتشريف وتعليم وتخصيص. يبقى كلها على حسب، المسألة كلها على حسب. إنما تفتكرها بالمكان والمتر وانت شغال في المساحة. أيوة، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، زي خاتم رميته في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، وفي الآخر يقول لك ربنا في السماء. الله، ده انت خليته أصغر من العرش. نستغفر الله من اعتقادهم العجيب. أولا إحنا لم نؤمر بالبحث في ذات الله، إحنا مأمورين بالبحث في صفات الله عز وجل. شوف لما فرعون سأل سيدنا موسى عن ذات الله، قال فمن ربكما يا موسى، قال فما ربكم وما ربك يا موسى. ما ربك ما، وفي سورة تانية قال فمن ربكما، سأل بمن ومرة سأل بما. سأل بمن يعني عن صفاته، وسأل بما عن ماهيته، فهمت؟ فسأل بمن مرة لأنه موسى ده كان مثقف، كان يعرف ثقافة أهل عصره كلها، فسألوا بمن وبما. سألوا بمن عشان يعرف صفاته، وسألوا بما عشان يعرف ذاته كنه، فهمت؟ فلما سألوا بما جاوبوا عن الصفات برضه، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، بسألوا عن الماهية يجاوبني بالصفات، ده مش فاهم. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ده مش فاهم خالص، ده أنا بسأله عن الذات ما زال يجاوبني عن الصفات. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم قال لئن اتخذت إلها. فلقى سيدنا موسى مش هيقول له حاجة عن الذات خالص، لأن الذات غير معلومة، لأن لو كانت معلومة كان مقهور، والله قاهر فوق عباده. فإذا أدركه العقل قهره بإدراكه، فهمت إزاي؟ فلذا الله سبحانه وتعالى ذاته غير معلومة، لأن لو كانت معلومة كانت مقهورة. فهمت المسألة؟ أنت نفسك تقدر تقول لي الذاكرة إيه كنهاها فيك؟ إيه الروح كنهاها فيك؟ إذا كان ربنا خلق فيك أشياء مخلوقة غير معلومة الكون، فهمت إزاي؟ فكيف تظن أنك تدرك كنه الخالق؟ إذا كان خلق فيك أشياء غير معلومة الكون، خلق فيك الروح وخلق فيك الذاكرة وخلق فيك النفس الباطنة اللي بتكلمك جواك، تشعر إنك شخصية قاعد تلوم نفسك وتعمل في نفسك، كل الحاجات اللي خلقها فيك دي كلها، والعقل أين العقل منك؟ ده الناس مش عارفة العقل فين، هل في الدماغ ولا في القلب ولا بينهما علاقة؟ لحد دلوقتي ده أنت فيك أسرار مش عارفها، عايز تبحث في كنه الله وانت لسه ما خلصتش كنه نفسك، فهمت ازاي؟ فالله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا الا نبحث في كنه الذات، لكن نبحث في الصفات، صفات اللا معلومه بس، صفات الكمال والجلال كلها والجمال. تقرا الاسماء الله الحسنى تعرف، تقرا القران كله تعرف، فهمت المساله بس. لكن هم بقى الجماعة التانيين دول حاولوا يبحثوا في ذات الله، وفين ذات الله قاعدة فين؟ حاجة غريبة قوي، محدش بحث ببحث ده، دول مبتدعة، دول مبتدعة أثاروا في المسلمين مباحث ما كانتش تخطر في بال المسلمين أصلا، وشغلوهم، وإلى يومنا هذا يحطوا ملصقات في المساجد إلى يومنا هذا، حاجات غريبة. ترى برؤية تليق به بغير إحاطة، يخلق فيك القدرة على رؤيته، وترى أيضا كل يرى على حسب تجلي الله له، لأن مش كل واحد يستطيع أن يرى الله على صورة مساوية لغيره، لأن كل يدرك الله على قدر إيمانه. فلما ربك هيتجلى في الجنة هيتجلى على أهل الجنة جميعا، كل يدركه على حسب مقامه وإيمانه، فإدراك النبي غير إدراكك، وإدراك غير إدراك اللي جنبك وإدراك اللي جنبك، بل كلما تجلى يتجلى بصورة جديدة أعلى من التي تليها، لأن ما أنت إلا مرايا للتجليات، والمرايا على قدر صفائها، على قدر إيه؟ انطباع الصورة فيها، فتختلف مرايا الخلق باختلاف مقاماتهم، وبالتالي تختلف التجليات باختلاف المرايا، والمتجلي واحد. فهمت؟ الحكاية سهلة، الحكاية سهلة يعني بسيطة، لكن للأسف في عضو يقول لك يصيروا مشكلات احنا في غنى عنها، ما يلقش. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وروي أن سليمان كان مع ما أعطي من الملك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله تعالى. روى الإمام أحمد في الزهد وكان يطعم الناس لذائذ الأطعمة ويأكل خبز الشعير. سيدنا سليمان كان يطعم الناس ما لذ وطاب، وهو ما يجي يأكل يأكل خبز الشعير زهدا في الدنيا. هكذا حال الأنبياء، وعشان كده النبي كان حاله كده، كان يأكل كسرات الخبز، يأكلها بالخل، يأكلها بالزيت، يأكلها من غير حاجة، ما يأكلش خالص ويربط الحجر على بطنه، ولو طلب من ربه يأكل من جنة لأكل، لكن طلب أن يكون على هذا الحال صلى الله عليه وسلم، زهدا في الدنيا وعدم نظرا إليها وعدم افتقارا له. وأوحي إليه يا رأس العابدين وابن محجة الزاهدين، ده أوحي لسيدنا سليمان كده. إذا كان سيدنا سليمان كده يبقى سيدك رسول الله أعلى وسيد الخلق أجمعين. وكانت العجوز تعترضه وهو على الريح في جنوده، فيأمر الريح فتقف فينظر في حاجتها ويمضي تواضعا لخلق الله، لأن خلق الله ما هم إلا مرايا لصفات الله عز وجل، فلا بد أنك أنت تحترم خلق الله. كل مخلوقات الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أفضل الخلق أفضلهم لعيالي، والخلق عيال الله، وعشان كده ربك يقول إيه؟ مرضت يا عبدي ولم تعدني، قال كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال ألم تعلم أن عبدي فلان مرض، أما لو زرته لوجدتني عنده، أي عنده برحمتي، عنده بشفقتي، عنده، لأنه ما هو إلا مراتب للوجود، ومراتب الوجود ما هي إلا من تجليات الموجود. وعلى شكل النبي كان يحترم النعمة وإن دقت، لأنه ينظر إلى المنعم، هذه المسألة. ها؟ وهو معكم أينما كنتم، الآية بتقول كده، لما حد يقول لك كده قول له ربنا بيقول في القرآن وهو معكم أينما كنتم، واسكت وما تفتحش أكتر من كده. مش القرآن أما ترد عليه بالقرآن حلو قوي، واخد بالك ازاي؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك، ولا أصغر من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا. يوم القيامة. وفي آيات أخرى قال وهو معكم أينما كنتم. فالحكاية سهلة، لو أجبت بالقرآن خير، لو أجبت بالعقل تقول كان حيث كان قبل خلق المكان والزمان، لأن الزمان والمكان مخلوق مش كده برضو؟ طيب هل يطرأ على الله تغير بعد خلق الزمان والمكان؟ التغير علامات الحدوث، لأن هناك متغير، طالما هناك متغير يبقى فيه مغير، والمغير إذا غير يبقى المتغير ده مقهور، والله قاهر، يبقى الله لا يتغير، لأن التغير علامة القهر. فهمت إزاي؟ بس يبقى ربنا لا يتغير، إذا كان ربك لا يتغير لأنه قاهر، يبقى كان الله كما كان قبل خلق الزمان والمكان، لا يطرأ عليه تغيير، عشان كده نقول دائم باقي لا يزول. فهمت إزاي؟ بس حكاية سهلة، حكاية سهلة خالص. ده ما دي قلة الأدب بقى بتاعتهم. وكان وما تلاقي واحد مجالل تبعد عنه، لأنه هيظلم قلبك، يظلم قلبك. فيأمر الريح فتقف فينظر في حاجتها ويمضي. وقيل ليوسف ما لك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ سيدنا يوسف قال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. وروى أبو هريرة رضي الله عنه كما في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج ولا يأكل إلا من عمل يده. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحكي بعض فضائل سيدنا داود، إنه ربنا خفف عليه القرآن بمعنى القراءة، يعني قراءة الزبور، القرآن هنا مصدر بمعنى القراءة، فخفف عليه قراءة الزبور، فكان يخلصه ويقرأه ويخلصه كله مسافة ما يجهزوا له الدبة بتاعته يحطوا السرج عليه. شوف كأنه ربنا بيفرد له الزمن. فكان يأمر بدبته فتسرج فيقرأ القرآن اللي هو الزبور يعني قبل أن تسرج ولا يأكل إلا من عمل يده. وده حصل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس خلصوا القرآن كله في ركعة، قروا القرآن كله من أول لآخره في ركعة. أول ما وصل لنا بهذا كان سيدنا عثمان بن عفان ختم القرآن كله في ركعة وتر. والإمام النووي ذكر في كتابه التبيان لأدب حفظة القرآن قال وأكثر ما وصل إلينا أن هناك كان من يختم القرآن 4 مرات بين المغرب والعشاء. طب إزاي؟ ما تقولش إزاي بقى، فضل الله واسع. ما في ناس أهل خطوة يمد رجله كده يروح في آخر الدنيا ويرجع يبقى معاك. ربنا سبحانه وتعالى قادر أنه يطوي المكان ويطوي الزمان ويفرد الزمان ويقبضه كيف شاء لمن شاء. ها طي المكان؟ لا مش خصوصية للنبي، ممكن لو واحد من وراث النبي على الحق ربنا سبحانه وتعالى يعمل معاه كده كما فعل مع كثير من الصحابة. إذا كان العلاء الحضرمي وهو صحابي صار بالجيش على النهر بدعاء دعاه، ومعروف القصة بتاعته لما تقرأ في حياة الصحابة معروف. سيدنا أبو العلاء الحضرمي كان معاه جيش ومروا لقوا الخليج، الخليج اللي هناك ده عند العراق ده، وكان العدو من الناحية الثانية في مضيق كده. فلما لقى العدو معهوش حاجة يركبها فدعا دعاء وجري بالفرس بتاعه، فالجيش كله جري وراه، فالأعداء شافوا جيش المسلمين جاي لهم على الماء دون أن تبتل حوافر الفرس فاستسلموا، قالوا لا احنا لا قبل لنا بقتال، هنقتل اليمين دول. إذا كان حصل كده لصحابي يبقى ما يحصلش بقى. ربنا طوى لنبيك السماوات والأرض، أنت مش تعجب على طي الأرض؟ ربنا طوى لنبيك السماء والأرض في الإسراء والمعراج، مش كده برضه؟ وحصل كذلك لكثير من الصحابة. وسيدنا عمر وهو واقف على المنبر شاف سيدنا سرية وهو في نهاوند في الشام وهو على في منبر المدينة، وقال له الجبل، وسيدنا سرية يسمعه من غير محمود، ما كانوش عملوا لسه المحمود، يسمعه. كل ده طي للزمان وللمكان، ورد كل ده ورد، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، يسمع من شاء من شاء. إذا كان بيجيبوا لك في مواقف وطرائف بعض الكفار يبقى صديقه في أزمة وفي حادثة يقوم هو يبقى في مكان بعيد يشعر انه صديقه محتاجه يروح نازل جاري ويجيبوه في البرامج. مش بتحصل الحاجات دي بالحاسه السادسه؟ يقولوا عليها الحاسه السادسه. اذا كانت بتحصل في الانسان بعض هذه الاشياء وهو اصلا مش من اهل الايمان، فما بالك اهل الايمان بتتعجب يعني ان يبقوا كده؟ ده انت ده مليانه مواقف وطرائف الحاجات دي. والحيوانات بتشعر بهذه الاشياء. اذا كان الحيوان يبقى الانسان الراقي مع ربه مش هيشعره بعد هذه الاشياء؟ حكايه مش مستبعده يعني، ما تستعجبش. وقال الله تعالى: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. وكان سأل ربه أن يرزقه عملا بيده يغنيه عن بيت المال. لأن سيدنا داود وهو ماشي جاء ربنا بعت له ملاكين بيكلموا بعض، فاسمعهم بيقولوا: من هذا؟ فالتاني رد عليه قال له: داود أعبد أهل الأرض. قال: نعم الرجل لو كان يأكل من ثمع يده ولا يأكل من بيت المال. فسيدنا داود لما سمع الكلمة دي قال: يا رب ارزقني عمل حتى استعف ولا اكل من بيت المال. فربنا ألان له الحديد، فبقى في ايده زي الشمع يعمل منه كيف شاء. فبقى يعمل الدروع، يعني يعمل سابغات يعني تغطي الجسد كويس وبتحمي، وقدر في السرد يعني اعملها بتفصيله كويسه، لا تبقى ضيقه تخنق ولا تبقى واسعه تلق في الجسم الواحد. ادي معنى وقدر في السرد. او اعمل الخروم اللي فيها على قد المسامير اللي بتثبتها علشان ما تتخلعش وتلق كده وانت بتقاتل بيها تقوم تضايقك. ادي معنى وقدر في السر. وقال صلى الله عليه واله وسلم كما رواه الشيخان احمد وابو داود والنسائي: احب الصلاه الى الله صلاه داود، واحب الصيام الى الله صيام داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. وكان يلبس الصوف ويفترش الشعر ويأكل خبز الشعير بالملح والرماد. يعني يأكل خبز الشعير بالملح والرماد، يعني حتى مش متنظف، يعني حتى الخبز الشعير مخبوز في فرن مش منظفينه كمان، يأكله برماد وكده لكمال زهدهم في الدنيا. وانت بتأكل الدقيق الزير ومليت الدنيا شكوى، بطل بقى شكوى. شوف الأنبياء كانوا بتعمل ايه، بتأكلوا دقيق زيرو. زيرو يعني مفهوش أي شائبة، دي معنى زيرو. ويمزج شرابه بالدموع ولم يرى ضاحكا بعد الخطيئة ولا شاخصا ببصره إلى السماء حياء من ربه عز وجل، يعني على عادة المتواضع المطأطئ رأسه. ولم يزل باكيا حياته كلها، وقيل بكى حتى نبت العشب من دموعه وحتى اتخذت الدموع في خده أخددا. وقيل كان يخرج متنكرا يتعرف سيرته فيسمع الثناء عليه فيزداد تواضعا. كل ده إذا كان كده في سيدنا داود. وسيدنا داود في ترتيب الأفضليات في الأنبياء فين؟ فشوف أحط نبيك بقى على قمة رأس الفضائل كلها وعلى قمة التواضع كله وقمة الزهد كله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هتيجي دي مناقشة بقى إيه الحاجات دي في باب عصمة الأنبياء، هتيجي عشان بس ما نفتحش وإلا هقعدكم للفجر، وإذا قعدتكم للفجر النهاردة مش هتيجوا تاني أبدا، ويمكن تعزلوا كمان. فأنا مش عايز أنكم تعزلوا ولا كفاية علينا كده. هو هيجي فصل مخصوص أو عدة فصول في عصمة الأنبياء، يعني إيه خطيئة سيدنا داود، يعني إيه كذبات سيدنا إبراهيم، يعني إيه قتل النفس اللي قتل به سيدنا موسى، وإزاي هو يقتل نفسه قتل النفس من الكبائر وهو معصوم من فعل الكبائر، إزاي تحل الإشكال دي، ومعصية سيدنا آدم وإزاي تحلها مع كمال عصمته. كل دي مناقشات هنتناولها إن شاء الله في فصول طويلة بعد كده في أثناء الكتاب إن شاء الله. وقيل لعيسى عليه السلام: لو اتخذت حمارا، يعني لأنه كان بيقضي الأرض كلها يمسح الأرض ماشي على رجلي كده، كانش كبش حاجة خالص، فقول لو اتخذت حمارا. قال: أنا أكرم على الله تعالى من أن يشغلني بحمار. هقعد بقى كل شوية أكل الحمار ونيب الحمار وشرب الحمار ووضب في الحمار، دي شغلانة بقى. فربنا ينجينا. وكان يلبس الشعر ويأكل الشجرة. سيدنا الإمام مالك كان يكره لبس الصوف، في مذهب الإمام مالك مكروه لبس الصوف. في ناس مش فاهمة ليه الإمام مالك كره لبس الصوف، لأن في عصره كان لبس الصوف لبس الزاهدين، فالإمام مالك اعتبر أن الصوف زي شهرة فكرهه. فإن كان الصوف زي شهرة للزاهدين يبقى مكروه، لو ما بقاش زي شهرة البس الصوف ودف نفسك، ده انت في المقطم الدنيا بقى، ده تكح ولا حاجة. لحسن تيجي بعد كده تعرف مذهب المالك يقول لك لبس الصوف مكروه، تقول لا انا ملكي، وتبطل بقى تتدفى ويجي لك امراض وشغلها. افهم ليه كرهه سيدنا. لكن هم كانوا بيلبسوا لبس الصوف لانه كان زهدا، ويأكل الشجر، يأكل أي حاجة، ما يجوع يأكل من النباتات اللي قدامه، يعني ما تكلفش. ولم يكن له بيت، ده كل ده في سيدنا عيسى. أينما أدركه النوم نام، وكان أحب الأسامي إليه أن يقال له مسكين، لأن كلمة مسكين في عصره ما كانتش معابة، فكان يحب كده. لكن مسكين لو كانت معابة لا يليق، لأن احنا مأمورين بتوقير الأنبياء، فما ينفعش تقول للنبي مسكين، ما يليقش. لكن هم عندهم في شريعتهم كان كلمة مسكين ما فيهاش عيب، مسكين لربه مش مسكين للخلق، والمسكنة لله مطلوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فربك يتجلى عليك بقدر افتقارك إليه، بقدر مسكنتك إليه، يتصدق عليك بتجلياته وبنعمه وبفتحاته. وقيل إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين كانت ترى خضرة البقل في بطنه من الهزال، يعني من شدة الهزال. كان سيدنا موسى لما هرب من فرعون فكان بيأكل من الشجر، فكان يرى خضار في بطنه من شدة هزاله، يعني بطنه خضرت يعني من كتر أكل الشجر. احنا فضل لنا حاجة بسيطة نخلص الفصل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان الأنبياء قبلي يبتلى أحدهم بالفقر والقمل، وكان أحب إليهم من العطاء إليكم. القمل الأنبياء أصلاً لا ما يجيلهمش الأمل والحاجات دي، لكن يبتلى أحدهم بالفقر والقمل. الحديث أصله جايبه حتة منه، هو الحديث بيقول إيه، إن جزء منه بيقول إيه، إن أكثر الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، وإن أحدهم كان يبتلى بالفقر والقمل وكان أحب إليهم من العطاء إليكم. أحدهم يبقى يدخل في الصالحين بقى، شو خدت بالك إزاي؟ يبقى لما تقرأ الحديث تلاقي إن ما نسبش الأمل للأنبياء، ده نسبوا لأتباعهم بقى، لأن الأنبياء منزهون أن يأملوا، لأن الأمل بيتولد من القذارة، ولا يليق أن النبي يوصف بقذارة، فما تتصورش أن النبي يبقى عنده أمل، أي نبي، لأن الأنبياء مضاف. ما هو الحديث هو مروي كده، فتحتمل دي وتحتمل دي، فاحنا ننزل الانبياء ونقول ان احدهم تعود على اتباعه، مش الحديث بيقول كده؟ ما فيش ما يدل على ان الانبياء امروا، بيقول ان اكثر الناس ابتلاء ايه، الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، وان احدهم يبقى من الامثل او الامثل. فهمت الحديث ماشي ازاي؟ صح صح. عشان كده لما تبص للسياق والسباق تعرف تفهم. فدي حاجة. الحاجة الثانية ان في رواية عن سيدنا الحسن رواها عبد الله بن المبارك، بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني يأخذ القمل من ثوبه فيقتله. هذه الرواية اولا ضعيفة الاسناد، وان صحت يبقى الامل اللي كان يأتي في ثوب النبي يأتيه من جلوسه مع فقراء الصحابة، ولا يتولد من جسده، لان النبي طول النهار قاعد مع فقراء الصحابة، وفقراء الصحابة كانوا بعضهم بيبقى عنده امل. وانت عارف حديث الحج لما جاء احد الصحابه وشعره والامل بيتنطط على جبهته فامره بحلق راسه، واخد بالك؟ فما فيش ما يمنع ان واحد زي ده مأمل يقعد جنب النبي، تيجي امله على ثوب النبي فيشوفها يروح ماسكها ويرميها، مش معناها متولده فيه يعني، خدت بالك ازاي؟ فكل ده عشان تنزه الانبياء من ايه، من حشره تتولد من القذاره، لان الانبياء نضاف لا يتصفوا بقذاره ولا بشيء من هذا. وقال عيسى عليه السلام لخنزير لقيه: اذهب بسلام. فقيل له في ذلك، فقال: أكره أن أعود لساني المنطقة بسوء. علشان كده الواحد ما يتعودش أنه هو حتى يشتم الحيوان، عشان ما يتعودش لسانه يبقى زفر. الإمام التقي الدين السبكي كان ماشي مع ابنه، كان ابنه برضو كان تاج الدين السبكي وتقي الدين السبكي، يعني تقي الدين وتجد الدين، واحد اب والتاني ابنه، الاثنين علماء. كان وهو ابنه لسه صغير بيطلب العلم على والده، فشاف كلب فقال له: يا كلب يا ابن الكلب، زي ما المصريين بيقولوا كده، اصله مصري برضو من سبك الضحاك، فكان ايه بيقول زي ما احنا بنقول كده: يا كلب يا ابن الكلب. فقال له: لقد اخطأت خطأ فظيعا. قال: لما يا هو كلب وابن كلب، هذه حقيقة. قال ولكنك تقولها تقصد الانتقاص ولا تقصد تقرير الحقائق، وهذا يعودك عن أن تتلفظ بسوء. فشوف إزاي الأب بيعلم ابنه، يقول له أنت بتقولها تقصد الانتقاص مش بتقولها تقصد تقرير حقائق، فإذا قلتها تقرير حقائق معلش، لكن أنت هنا بتقولها بالانتقاص، فما يليقش بالمسلم أن ينتقص خلق الله، لأنه القلب والكلاب من خلق الله. شفت قد إيه بقى بيعلمه مع الكلب، فما بالك الوقت الناس بيقولوا لبعضهم أكثر من كده. فربنا ينجينا يا سيدي. فقيل له في ذلك فقال أكره أن أعود لساني المنطق بسوء. وقال مجاهد كان طعام يحيى العشبة وكان يبكي من خشية الله حتى اتخذ الدمع مجرا في خده، وكان يأكل مع الوحش لئلا يخالط الناس. ده سيدنا يحيى يقعد كده يأكل مع الوحوش في البرية ولا يأكل مع الناس من شدة مخافته من أن يفتن من الناس، لأن انتشرت الفتنة في عصره، وكان الناس انتشر فيهم بلاء الفتنة والفجر وأكل الربا والزنا وشرب الخمر، كانت انتشرت في عصره انتشار شديد. وحكى الطبري عن وهب أن موسى عليه السلام كان يستظل بعريش وكان يأكل في نقرة من حجر ويكرع فيها إذا أراد أن يشرب كما تكرع الدابة تواضعا لله بما أكرمه الله به من كلامه. وسيدنا موسى بعد ما ربنا كلمه كان يأكل كده من نقرة، حفرة منقورة، نقرة مش طبق، اللي متربي في القصور. بعد ما ربنا أكرمه استهوى، يعني الدنيا بقت حقيرة كلها في نظره، ما تسويش حاجة، كله بقى خلاص زي بعض، القصر زي الكوخ زي العراء كله زي بعض. وكان يأكل لما يشرب من نقرة في الحجر لراجل ما يعرفش يشيلها، يوم يشرب منها يكرع كما تكرع الدابة، يعني حط بقه كده يشرب منها كما تكرع الدابة تواضعا. وأخبارهم في هذا كله مسطورة، وصفاتهم في الكمال وجميل الأخلاق وحسن الصور والشمائل معروفة مشهورة، فلا نطول بها ولا تلتفت إلى ما تجده في كتب بعض جهلة المؤرخين والمفسرين مما يخالف هذا، والله أعلم. ونقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خير أن صبرتم علينا. احنا عايزين نخلص الفصل علشان الدور الجاي نيجي فصل جديد بدل ما نخش في موضوع تاني. اللهم علمنا. يا ريت، عندك حق والله، ان شاء الله ان شاء الله. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.